إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 20 من شهر جمادى الأولى لسنة 1443 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للرابع 24 من شهر ديسمبر سنة 2021، ونحن أيضا مع الخطبة العاشرة من تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع المشهد 20 بعد 1000 بفضل الله تعالى. يقول الله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هذا هو المشهد 10 الذي سندندن حوله بإذن الله تعالى. قبل أن نبدأ كالعادة في نقاط مهمة، الأولى: لا تملوا من قصة موضوع مقاطعة بضائع الفرنسيس، شركات توتال وغيرها من منتجات الفرنسية وأيضا الصينية والبرمية وكل أعداء الإسلام. إن استطعت من يقدر فعلى ذلك فيثاب بإذن الله سبحانه وتعالى، أما القادر الذي يفعل ويخالف ذلك ويتعامل معهم فهو آثم. ثم بعد ذلك هناك بعض التعليقات سأعلق عنها. العالم الإسلامي طبعا مش يعني الآن مفعم بالغير جلده وغير سلوكه وأخلاقه، والآن كرنفالات واحتفالات في عقر ديار الإسلام عن بابا نويل والكريسماس وأعياد الميلاد والشجر، حتى الشجرة هذه المخترعة الوثنية التي اخترعوها أيضا موجودة الآن في بلاد الإسلام للأسف، بل في القدس وفي مكة، بل في أرض الحرمين، يعني في أرض الحرمين. فإن لله وإنا إليه راجعون. الناس ترجع القهقرة ردة ولا أبا بكر الله، فسنعلق على هذه الأحداث إن شاء الله. أيضا هناك موضوع آخر ننبه الإخوة، أن هناك موقعا أو صفحة كانت تسمى بصفحة النجوم الزاهرة لمحبي فلان الفلاني، يعني محبي الشيخ فلان، كانت هذه صفحة، هي صفحة ليست بعض الشباب، شباب محبون هم الذين أنشوها لنشر إصدارات وليست رسمية لي، يعني اليوتيوب الفيسبوك حذفها يعني، ولا ندري هل سيعيدونها أم لا، بس في الغالب أنهم يحذفونها ولا يعيدونها مرة أخرى، فإن الله وإنه لا رجعون. فعلى أي حال الشباب اجتهدوا، فهناك موقع في صفحة في الفيسبوك اسمها كلمة على الماشي في الفيسبوك، بديلة يعني صفحة بديلة ليست رسمية لي ولا ليس لي أي علاقة بأي صفحات أو مواقع، لا في تويتر ولا في الفيسبوك ولا في يوتيوب، طبعا لا يوجد أصلا، لا يوجد في أي شيء رسمي أو غير رسمي لي، هم شباب متطوعين هم الذين أنشرون، كما أنني لا أنتمي إلى أي جماعة على وجه الأرض، لا من قريب ولا من بعيد، لا تحت الأرض ولا فوق الأرض، لا يوجد نهائيا. على أي حال نبدأ خطبتنا اللي مشهد العاشرة من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هذه السورة كما قلنا لكم سورة، هذه سورة مدنية، وهذه كلها تفضح الآن، هي تفضح اللي هو ما يسمى بالطابور الخامس الموجود في الصف الإسلامي، هؤلاء المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والبغض. فالله فضحهم في هذا القرآن الكريم في عدة صور، من ضمنها هذه الإشارات في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا سورة براءة كاملة، وهناك سورة اسمها سورة المنافقون. فلماذا الاعتناء بهؤلاء؟ أكثر من 80 آية في سورة براءة، وفسرناها لكم قديما في أكثر من حوالي 50 مشهدا تقريبا. هذه لماذا أكثر من 80 آية فقط عن المنافقين في القرآن في سورة البقرة، بدايات عن المنافقين. لماذا؟ لأنه أصله يظهر الإسلام، فأنت بتعامله بظاهره، فهو يدمرك من الداخل، يطعن في داخلك. فهذه هي هذه مصيبة اللي هو العدو القريب، عدو قريب مطلع على أسرارك، فهو الذي يستطيع أن يكشفك للعدو، وهو الذي يستطيع أن يسقطك. دول الإسلام منذ بعد عهد الصحابة رضوان الله عليهم، منذ ذلك الحين معظم دول الإسلام دمرت من الداخل، انهارت من الداخل وليس من الخارج عكس ما الناس متصورة. العدو الخارجي نعم كان موجودا، ولكن لما بدأوا في القرن الرابع، في آخر القرن الرابع والخامس الهجري للحروب الصليبية، لكن قبل ذلك ظهر لنا الخوارج والشيعة والقرامطة والحشاشون وكل الملل والنحل التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكانت تنتسب في بدايتها للإسلام. إذن من الداخل، العدو الداخلي مثل الثعابين والحياة والعقارب التي تكون في جسد الإنسان من الداخل تنهش فيه، وهذا هو سر ضعف المسلمين، أن الذين يتحكمون فيهم هم أسماء إسلامية وبأجساد أشكال إسلامية، وفي النهاية هم في قلوب أبي لهب وقلوب بوش وقلوب بايدن وقلوب هؤلاء وقلوب بوتين. هذه المصيبة في العالم الإسلامي. لذلك يقول الله تعالى أم حسب الذين، أي أعتقد هؤلاء المنافقون أن الله لن يكشف سترهم ومكائدهم وأسرارهم وحقدهم وحسدهم وغلهم على الإسلام، على رسول الإسلام والإسلام أيضا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق، مرض الشك، هذا مرض مريض، هذا المرض الذي في قلوبهم يجعل الإنسان، لذلك أصعب شيء عندما تقابل شخصا حاقدا عليك تجد أن قلبه مثل المرجل يغلي حقدا عليك، يريد أن ينسفك نسفا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج أضغانهم. أضغانهم، الضغن يعني هو الحقد الدفين، الحسد، الغل اللي داخل، يعني هي درجة أقوى وأشد من الحسد نفسه. يعني الحسد هي دي غل دفين في القلوب. ولذلك عمرو بن كلثوم عندما كان يقول وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة، لأن الأضغان هذه بتخرج تخلي مهما كان يتبان عليه. ولذلك الذي مهما أخفيت من سر ومن حقد يظهر على صفحات وجهك أو على فلتات لسانك. دائما هذا ممكن يكون يظهر لك المحبة، لكن أحيانا عندما تتكلم تظهر وجهه على صفحات وجهه، كما يقول سيدنا عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان يقول هكذا يظهر الله سبحانه على صفحات وجهه أو على فلتات لسانه. أعطيه كلمة تشعر فيها الحقد، الغل، المكيدة، المؤامرة، هكذا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ سيخرجها الله، يخرج هذه الأضغان. لماذا هذا؟ لأن في بداية عندما كان المسلمون في المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبلهم على ظاهرهم. واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يعني الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص أنت صرت مسلما. ولذلك لا يوجد في الإسلام إلا هذا، أقوى شرط في الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مفتاح الأمة. كما في علوم الاجتماع يقول لك الأرض واللغة والدين من ضمن، يعني أحيانا الدين هذه لا يغفلونها، لكن الأرض واللغة والمعايشة والتراخم السكاني كل هذه عند علماء الاجتماع. نحن عندنا الأمة المقصود بها لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أي واحد يقول، أي إنسان على وجه الأرض يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو من أمة الإسلام، خلاص انتهى، هو أخي في الإسلام، انتهى الأمر. أمريكي، أفريقي، أفغاني، عربي، صيني، كل هؤلاء بالإسلام لا أبا لي سواه، وإذا افتخروا بقيس أو تميمي. هذه هي المواطنة، شرط المواطنة. لا يوجد تعصب في الإسلام للأرض، ولا يوجد تعصب أنا مصري للمصريين وجزائري للجزائريين وغربي كل. شوف كل واحد يقول لك، أي إنسان السعودة الآن طلعوا لنا في سعودة، يعني السعودية للسعوديين، رغم أنها دولة لقيطة، دولة لم تكن لا الصحابة ولا التابعون يعرفون دولة اسمها السعودية. هذه عائلة اغتصبت السلطة من أرض الحرمين ومن الحجاز، لم توجد دولة اسمها هكذا. الدول العريقة في التاريخ كانت اسمها مثل مصر والعراق، وهذه دول تاريخية قديمة، لكن هؤلاء يعني اختزلوا تاريخ المسلمين جميعا في دولة اسمها السعودية. وأول مرة يعترف بهم العالم كانت سنة 1932 تقريبا في الأمم المتحدة، يعني دولة حديثة وقامت على أنقاض وأشلاء الموحدين، ودمرت وخربت وقتلت ووالت الإنجليز، ثم بعد ذلك الأمريكان، ووالت كل من هب ودب، والآن الحبل على الجرار. لكنها كانت تتوارى وتتستر بالدين، وكان هذا الذي يعطيها هذه يعني الناس تحترمهم وتحترم علماءهم وتحترم قادتهم في ذلك، لأن الناس كانوا مخدوعين فيهم. فلذلك لكن بمفهوم المواطنة الآن، على مفهوم المواطنة، على سوداني وهذا سوداني وهذا موريتاني وهذا مغربي وهذا كيف هذا؟ أنا طالما أنا مسلم خلاص. نعم هذا مسلم مغربي، يعني بالولادة، تونسي بالولادة، ما بلده أرضه يحن إليها. نعم هذا، لكن في مقابل ألا تناقض الإسلام وألا تناقض شريعة الرحمن. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا فعرفتهم ولا تعرفنهم في لحن القول. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفهم لم يكن يعرفهم، كانوا يظهرون الإسلام فيقبلهم على إسلامهم خلاص. يعني إيش يقبلهم على إسلام على الظاهر؟ يعني يصير مسلما، يتزوج من المسلمين، وإذا مات يورث وله ورثة، وكل شيء يعني حقوق المسلم كاملة رغم أنه منافق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم. فالله سبحانه وتعالى بعد أن زار هؤلاء يعني استفحل خطرهم، ازداد خطرهم، فنزلت هذه الآيات الفاضحة. وأن قلنا لكم سورة محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة قتال أصلا، كنا حرب عبارة عن إعلان حرب على كل أعداء الإسلام، هي هذه السورة هكذا، ولكن كانت بتتكلم عن العدو القريب في ذلك الوقت أيضا، وهم أهل الكتاب كانوا يعيشون في المدينة أيضا اليهود، وكانوا يعيشون أيضا يعيش معهم المنافقون، وكانوا في توأمة روحية بينهم مثل ما يحدث حاليا. تجد حاجة غريبة في هذا العصر، اليهودي مع البوذي مع الهندوسي مع الملحد مع الشيوعي مع النصارى مع كل من هب ودب، والروافض دخلوا معهم أيضا، لا يغرنك العدو والشيطان الأكبر، كلهم حلفاء للشيطان، كله تحالف قوي، هم كلهم عدو صديقي. فأهل السنة وأهل الإسلام هم فعلا العدو لكل هذه الطوائف أجمعين، فيتحالفون بينهم ويكيدون بينهم، فهذا هو. لذلك الله فضح هؤلاء، ولو نشاء يا محمد صلى الله عليه وسلم لأريناكهم عيانا، هكذا عرفتهم بأسمائهم هكذا، فتعرفهم ولا تعرفنهم في لحن القول. في البداية الله سبحانه وتعالى ستر عليهم حتى يعودوا وحتى يرجعوا، ربما هذا حدثاء عهد بالإسلام، ربما الإنسان أن قلوبهم بعد أن تشهد الوحي وتشهد التنزيل أن يتوبوا أن يرجعوا أن يعودوا إلى رجعهم كما فعل. هناك بعض المنافقين تابوا فعلا، لكن نتكلم على هؤلاء. رغم ذلك الله سبحانه وتعالى قال ولو نشاء لأريناكهم، فتعرفهم ولا تعرفنهم في لحن القول. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم في لحن القول. لحن القول يعني الذي يتكلم كلاما يعجبك، وهو بيتكلم يتكلم بالفحوى بالمضمون، لأن وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ربما يكون أحدكم ألحن من أخيه في بحجته فأقضي له فيقضي له فيأخذ كأنما قضي بجمرة من نار، يعني ألحن من أخيه، يعني يتكلم كلاما منظما بحجة وبقوة، وصاحب الحق لا يستطيع، عنده عي في الكلام فهاها لا يستطيع ينظم الكلام رغم أنه صاحب حق. وهذا يحدث بين الناس عامة، الناس ممكن تجده شخصا وأنت تعلم أنه كذاب وتعلم أنه منافق وتعلم أنه العبان، ورغم ذلك إذا عرض قضيته تجد أنه كلامه منظما. أما الآخر المسكين يتعتع ويثأثئ ولا حتى تستقيم له فكرة، فيقضي القاضي بالظاهر، يقضي لهذا الذي يكذب. لذلك الرسول يقول أنا أحكم بالظاهر، فإذا حكم بالظاهر فلا يأخذ بهذا الظاهر الذي يعلم الحقيقة، لأنه ليس معنى أن حكم لك القاضي بالظاهر فإنك أنت تكون صاحب حق، أنت الوحيد الذي تعلم أنك على باطل، فإنك أخذت حكما عبارة عن جمرة نار يوم القيامة، فحتى يخوفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه فلا تعرف أنهم في لحن القول. ولذلك في القرآن في سورة المنافقون وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، هؤلاء يتكلمون فصحاء بلغاء يقولون الشعر بالأدب ولكنهم يتلعبون في الكلام. وذلك قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هم اليهود يقولون هو أذن، قال أذن هذا المنافقون قالوا عن الرسول أذن، يعني كما نقول إحنا بالعامية الرجل هذا ودني يعني يسمع بيقعد يسمع وخلاص يسمع لأي حد يتحكي، أعوذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته أنه كان يستمع لأي بشر يأتي إليه، فعبوا يقول لك هو أذن، قال هو أذن خير لكم، هو أذن نعم لكنه خير لكم وهو في رحمة لكم، فعابوا عليه ويتكلمون بالليه لي كما قام كانوا يقولون السلام عليكم فيخطف الكلمات حتى السام يعني الموتى بيدعون على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفطنت لها السيدة عائشة لما عندما قالت وأنتم وعليكم وفيكم وفيكم لما يقولوا السلام عليكم هي هو خطفها بالكلام لا تأخذ فهم يعني لأنهم أهل لغة ويفهمون فلذلك يعرف اللي هي الخطف الألف واللام معناها السام يعني الموت بيدعون على الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يستخدمون بعض الكلمات لأن المنافق جبان أصلا المنافق جبان لا يحب المواجهة يحب المكيدة والدسائس وحتى إذا تكلم يتلاعب بالألفاظ فكانوا يستخدمون بعض العبارات وبعض الجمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن له ولتعرفنهم في لحن القول فبعد ذلك كما يقول أنس رضي الله عنه فعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم وحتى الصحابة كانوا يعرفونه لكن كان يعاملهم على الظاهر لا يأخذهم الرسول بعلمه يأخذهم بالإيه؟ بالظاهر لكن يعلم أنهم منافقون وجاء وفي رواية في الإمام أحمد في الإمام أحمد يقول في الرواية عن أنس يقول رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم قام في وهو في المسجد قام وقال إن فيكم منافقين أيها الناس إن فيكم منافقين فقم يا فلان قم يا فلان بأسمائهم وأظهرهم قيل إنه أظهر تكلم عن 36 منافقا قال لهم يا فلان قم يا فلان لما قاموا قال إن وفي الذي حضر والذي لم يحضر لكن ذكر أسماءهم قال إن فيكم منافقين ولذلك سيدنا عمر قيل أنه قابل أحد المنافقين لكان متقنعا ولكن يعرفه حتى لو تقنع يعني لا مش متواري هو يعرفه وكان بيتعامل معاه على ظاهر أنه مسلم جيد فقال ما بك لماذا أنت يعني متقنع كذا هو تخفي نفسك قال لقد نزل في اسم ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في المنافقين قالوا بعدا لك وراح ترك مجرد كان صديق وجيد عكس هؤلاء ندخله هذا الرجل يسب الله يسب الرسول بيسب الدين عاصي مجرم الرجل بيطعن في الإسلام أصل ممكن نشوفه نحبه نحبه يا عم ابغض عنده اللي عنده أولا وادعوه بعد طب دعيناه هو أنت محتاج الدعوة من جديد من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نأتي إليه من هو أصلا مسلم الأصل أنه يفهم هذا القرآن والقرآن حجة على كل الخلق يعني وحجة على المسلم بصفة خاصة أنت تعلم أن هناك قرآن وأنت تشرب الخمر وتكذب والزنا ويأتي بالمعلوم من الدين بالضرورة ويرتكبه والرجل بيصاحبه لا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف ولا ينكر منكر ألا ما فائدة هذه الصحبة بئس القرين بئس الخليل بئس الصاحب بعد إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا هذه ملة إبراهيم عليه السلام إذن فأنا فسيدنا مجرد لذلك الصحابة مجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لا اختيار لا أوبشن لا يوجد أوبشنات هنا ولا يوجد اختيارات الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاص قضي الأمر أصل الموضوع أما أفتش في الكتاب أما أروح عند الموضوع يا عم الأمور ظاهرة والموضوع تحتاج إلى إيه الرجل بيقول لك الزنا حرام تروح تكتشف له إيش يعني الخمر حرام لا يجوز ماذا تكتشف نحن أهل الإسلام لنا عيدان عيد الأضحى وعيد الفطر يأتيك واحد يقول لك نعم عندنا أعياد أخرى إيش الرجل بيقول لك عيد الكريسماس وعيد بعد ذلك عيد اللي هو عيد الفصح وعيد بعد ذلك العيد القومي والعيد وعيد المدينة وعيد المحافظة وعيد الميلاد وعيد ما هذه الأعياد التي ما أنزل الله بهم سلطان وكلمة العيد كما قلنا قديما العيد هو من العود يعود يعتاده الناس ويجتمعون حوله. فهذا العيد شعيرة، العيد أصلا هو شعيرة دينية، الأصل فيه أنه شعيرة دينية، حتى عند الملاحدة، حتى مثل النيروز هذا ما هو عيد الذي بيفرح به الفرس والروافض وكل، وحتى بعض المتمسلمين أو لا، رغم أنه عيد ديني حتى قبل الإسلام. يعني أنتم يعني الناس بتحتفل بأشياء لا يجوز شرعا. أنا تكلمت ولي فتاوى في هذا الأمر قديما وخطب، حتى واحد يقول لك لماذا لا تتكلم الآن عن الكريسما؟ يا عم أنا كلمت كثيرا ولي موجود حتى الآن، فتاوى مكتوبة وفتاوى وأمور حتى برامج موجودة في حتى البرنامج الوحيد الذي لم يحذف تقريبا في اليوتيوب هو محاوراتي في موضوع الكريسماس والاحتفال بعيد الميلاد. اكتب الاسم وستجد هذه من الأشياء النادرة التي لم تحذف حتى الآن. فهذه معنى ذلك لا. الله يقول والرسول يقول لنا عيدان فقط، واحد يختار لك ثلاثة واربعة وعشرة وخمسة، لا يعني أنت بتعيد عليه بتقول له إيه كل سنة وانت طيب، أيها الساجد للصنم، أيها الساجد للصليب، أيها بتقول له كل سنة أنت يعني بتهنئه على عبادته الشرك، بتهنئه. ما هي معناه كده أنك موافق على هذا؟ ألم تقرأه في أقوال العلماء؟ تقرأه علماء الأمة يا رجل، اقرأ ارجعوا لكلام اقتضاء صلاة المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، للقاضي عياض، لمن قبله من العلماء الأحناف وغير ذلك، هم أشهد الناس في هذا الموضوع. حتى الأحناف هم يعني عندهم موضوع التكفير هذا في شروط شديدة، يعني شروط ملينة كثيرا، ورغم ذلك فأنهم من أشد الناس في هذا الموضوع أعياد الميلاد وهذه الأشياء، أعياد النصارى يعني والاحتفالات ومشاركتهم. هذه لا يجوز شرعا. في فرق أنك تهنئه في ابنه نجح في مثلا في أي شيء دنيوي عادي، لكن لما تتقلم واحد جار لك يعني، لكن في عيد ميلاد، في عيد ميلاد ويسموه عيد ميلاد المسيح، هم لا يعرفون متى ولد أصلا. ودليل على ذلك الكاثوليك يحتفلون في يوم، والأرثوذكس يحتفلون في يوم، وبينهما كل والبروتستانت والإنجليكيين وكل من والأرمن والرومان كل هؤلاء لهم أيام. من هو المسيح بالضبط لا نعلم، أي يوم ولد طيب، أي يوم هم الذين يقولون قتل أو توفي ورجع، متى لا يعلمون، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أقول قبل هذا استغفر الله لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. على أي حال انتهينا من تعليق على هاتين الآيتين في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، هي سورة القتال، ونعلق بعض التعليقات رغم أن احنا علقنا بعض الأشياء في بداية الخطبة. العالم الإسلامي هوس، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، وإن دخلوا جحر ضب دخل دخلتموه. وفي يعني رواية بعيدة هكذا جحر ضب خرج. وقلت لكم من قبل شرحنا الحديث لماذا جحر الضب، لأن الضب بيدخل جحر ضيق جدا، والضب أصلا مكروه ومكروه لدى الناس، وهو أصلا الضب بيدخل ورائحة منتنة ورائحة الجحر منتنة. انظر إلى التشبيه البديع للرسول صلى الله عليه وسلم لتبشيع مسألة المتابعة للكفار، كل لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني اللي هي ريشة السهم، يعني يكونوا موجودين مع بعض في القوس يعني، وشبرا بشبر، ذراعا بذراع، شولدر باي شولدر، هكذا يعني معناها هكذا. شبرا تتبعون في كل شيء، تقليد أعمى في كل شيء، في اللبس، في الملبس، في المأكل، في المشرب، في أي، في الكلام، حتى في الكلام. ولا لم وابن خلدون تكلم في مقدمتي عن هذا الموضوع، ان الذليل الضعيف دائما يتبع القوي، المنتصر دائما يقلده الضعيف، دائما يقلده في ملبسه. لما تظهر أي موضة، احنا قديما في الستينات ظهرت موضات اللي هي الهيبز واللي هم كان لهم سوالف كبيرة هكذا، وبعد ذلك ظهر بعد ذلك اللي سموه الخنافس، او ثم بعد ذلك اللي هي القمصان اللي هو مفتوح الصدر والسلاسل، ثم بعد ذلك والشعور الكبير، كان في شعر ضخم هكذا، والبنطلون الشارلستون الكبير الضخم، كل يوم اخترع والناس تتبعهم. وهذا هؤلاء ناس مخابيل كل يوم يعني يتمردون على ألبستهم، فواحد يروح يخترع شيئا يفعلون مثله، يقلدون المغنين والمغنات، ويطلع لك اللياقة يعملها الفقه كذا، يقول لك أنا بقلد ترافولتا، ويقول لك أنا بقلد فين، يعني يأتون إلى المغنين والمشاهير في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك هكذا على طول، حتى في الحلاقة الرأس الشعور في كل ذلك، أي شيء بتقليد أعمى حتى لا يناسب لشكلك ولا يناسب دينك ولا يناسب العادات والتقاليد. وبعدين ظهرت لنا الموضة بعد ذلك منذ عدة سنوات، موضة البنطال، بنطلون اللي هو المقطع، وبنطلون اللي نزل على المقعدة. طب هذا البنطلون في جامايكا هناك في أمريكا اللاتينية أو في أمريكا كانوا له هؤلاء بيقلل الناس الشواذ، اللي هم الذين كانوا أصلا بينزلوا البناطيل عشان حتى يتميزوا أنهم شواذ. أنت بتقلد الشواذ؟ هذا في بلاد المسلمين يا جماعة، هذا في أرض الحرمين وفي مصر وفي كل الدول العالم الإسلامي، اللي البنطلون مقطع، البنطلون اللي نازل للأسفل. صدقونا أنا قابلت إنجليزي هنا كثير، وأنتم قابلتم أيضا من البيض، غالبا البيض لا يفعلون ذلك، سبحان الله لا أراهم يفعلون هذا، يعني لم أرى ورشا شابا أبيضا يعمل مثل هذه الأمور، يعني يمشي بالبنطال ونزل لي ثلاثة أرباع يعني نصف مقعدة ظهر، يعني وكلهم من أشكال معينة غير البيض، سبحان الله يسخرون منهم يضحكون على أيه يعني. وهذا من المسلمين أيضا، ذاك من المفلسين الآخرين. المشكلة في المسلم، أنت غني بإسلامك، أنت مستعلم بإسلامك، ورغم ذلك فأنت ذليل. لماذا هؤلاء الغربيون كانوا عندما يأتون إلى بلد الإسلام، عندما كانت الشريعة مهيمنة في كافة مناحي الحياتية، كانوا يقلدون المسلمين في لبسهم حتى في الكلام، يحفظ له كم كلمة عربية يقول لك أوه أنا تعلمت هناك في بغداد، أنا تعلمت في دمشق، أنا تعلمت هناك في الأندلس، تعلمونا في القاهرة، يقول لك ها هذا شيء يعني يتكلم لغة قومه، ثم يحشر بعض الكلمات من العربية دليل أنه مثقف، مثل ما يحدث الآن. تلاقي الواحد ما شاء الله عربي بيخاطب عربيا ويتكلمون مع بعضين في بلد عربي، معظم الكلام حشر كلمات إنجليزية. ما تقلق، طب أنا فاهمك هذا الكلام، هذه اللغة للمحاكاة ولأنك توصل ما تريده. طب لماذا تتكلم معي بالإنجليزي وأنا أفهمك بالعربية أفضل؟ ليه؟ حتى يبين له أنه هو يعني يفاهم وأنه مثقف وأنه ولد تعلم في بعض المدارس اللي هي والجامعات. ناس ناقصة وناس ناقصون فعلا وأذلاء، وذلك هم يقلدون في أرض الحرمين. انظروا اليوتيوب والفيديوهات، ناس لابسين البدلات الحمراء هذه، وبابا نويل، بابا نويل في أرض الحرمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، بابا نويل ولا شجرة الميلاد بتتباع عادي في الرياض، والذي يشتري ليست القضية أنه من يشتري في هذه شجرة الميلاد، لا ليس اللي يشتريها هذا هؤلاء الأجانب الذين يعيشون في الرياض، لا بيشتريها هؤلاء ويتبادلون، والتحيات والقبلات وعيد سعيد وعيد سعيد في إيش؟ طب هذا عيدهم ديني، يعني العيد هذا عيد ديني، العيد ديني بيحتفلون مثلا بميلاد المسيح عند معتقدهم أو بوفاة المسيح، وبيحتفل بعيد ميلاد المسيح. أنت بما حشرك أنت؟ أنت بتعتقد أن المسيح أصلا متى ولد؟ وبتعتقد المسيح ميت أصلا؟ من رفعه الله إليه؟ ما دخلك أنت في هذا؟ أنت على شفا هلك. ولذلك ابن القيم يقول من إذا فر من الكفر فإنه لا يفر من خطر عظيم. يعني كبيرة ضخمة الذي يتهادى، فما بالك بقى لا يقصد بتهادى ببيضة وتهادى بهدية، لا ده القضية صارت أعمق، تلبس اللبس وتحتفل والكازينوهات كلها والفنادق كلها هيقول لك كومبليت، كل شيء كامل الآن، إيه الرخص والعرباضة والسكر ولا سبحان الله. الله أرسل عليهم هذا الفيروس اللي هو كوفيد، هذا ماكرون وأوميكرون، يعني بتحور عمال يتحور لهم بيلعبهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. في الآن كله قرارات دول كاملة الآن ممنوع الاحتفال اللي هو الايه برأس السنة، اللي في عندنا هنا ويلز منعت نهائي لوك داون كامل، عطى يعني اغلاق كامل، وهنا طبعا لان هذا الرجل كذب على شعبه وكذب على المنتخبين اللي هو جونسون المجنون هذا ترامب الجديد، عمال يشربوا ويحششوا ويشربوا خمره في 10 داونينج ستريت السنه الماضيه، وفي نفس التوقيت منافقون يقول للناس ممنوع وغرامات ايه بالالاف للناس اخذوها لمن ايه يجتمعون في مكان معين، والذي حتى الموتى وعندما تروح تطفي يقول لك نعم سته افراد فقط، وقيود شديده صارمه، وهم عمالين يعبسون ويعربدون في داخل 10 داونينج ستريت في المجلس اللي هي المجلس الوزراء اللي هو الأمن القومي للدولة. صرب واحد منهم طبعا من المهوبين، لا تحسبهم جميعا وقلبهم شتى، يعني أتبع توني بلير أو أتبع تريزا ماي أو أتبع ديفيد كامرون أو أتبع الذين فصلهم وغير، كل واحد لهم قضية لكنهم يتحدون إلا على الإسلام وأهل الإسلام، شغلهم الله سبحانه وتعالى بهذه القضايا، لكن وذلك هم في الاخر انا اتوقع ان هو سيغلق او يعطي اجراءات مشدده بعد خرابها. يعني طب ما الناس لو اختلطت ببعضها اختلاط الشديد هذا، العدوى ستنتشر اكثر، وانت تخايف على الاقتصاد، طب ما الاقتصاد المستشفيات كل واحد يروح المستشفى، ما هو في مصاريف واموال بتدفع، يعني هذه خسائر طائله رهيبه لهم ايضا، ولكن لا يتعظون، لا يرجعون الأمر إلى الله، لا يرجعون أنهم هم السبب الخراب، أن المعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لا يتعظون، لا أتربون. حتى في بلاد العالم الإسلامي الكورونا تحصد أرواح الناس عادي، يعني في مصر هي تعتبر بؤرة لكورونا وأخواتها، والناس يموتون وهم يموتون، والحكومة تغش كل من يأتي المستشفى يموتون، يقول لك عنده التهاب رئوي التهاب أي، المهم لا يقول كورونا حتى لا تسجلهم الصحة العالمية، تخدعون من؟ طب الناس بتموت ولا يوجد أي ضمانات لأي شيء، فالناس تموت في العالم الإسلامي ولا المشكلة الناس لا ترجع إلى الله. يا جماعة هذا غضب من ربنا، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم، فلولا إذ جاءهم بأسنا هنا هذه الأمراض وهذه الجوائح وهذه الكوارث، زلازل، براكين، أمطار، فيضانات، الأمراض، كل هذا بأسنا، عودوا إلى الله. ما حدثت الزلزلة في زمن سيدنا عمر بن الخطاب نادى مناد، أعلن المنادي وقال هلم، يعني أذن مؤذن، سيدنا عمر قال لهم لو تكررت هذه الزلزلة لن أجاوركم بعد اليوم، دليل أن في عصا موجودون هنا، فطن بها سيدنا عمر لك زلزلة في المدينة ونحن هنا، إذا في عصا، فإذا رجع إن ما نزل بلاء إلا بالذنب، هذا كلام حقيقي صحيح، إن المعنى صحيح، إن البلاء بينزل بهذه الذنوب، بذنوب العباد، ولذلك الله سبحانه وتعالى بيحرم العبد من هذه الطيبات التي أحلها الله له في وقت بسبب ظلمهم، ففي ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن الناس ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. واحد الناس بقى عايشة في موضوع، والله الواحد تعب من موضوع المؤامرة، المشكلة مسلمون وشيوخ وبعض الناس يجادلونك هذه مؤامرة، وأنهم يا سيدي أنا معاك مؤامرة، الصين أو أمريكا أو الصين أحرادت تعمل فيروس تضر الناس، يعني تنتج شيء ما للإضرار، فلت منه أخذ منه أو هو متعمد هكذا نشروه. طيب ستفرق معك؟ هل ستفرق معك إذا أحضر لك شخص وحشا كاسرا أمام بيتك، أحضر لك أسدا حط ولا لك من الباب، أم إن الأسد كان بيتفسح راح وقف لك أمام الباب، وقف جائع وأنت لا يوجد لك إلا مخرج واحد، هل ستسأل وتقول من الذي وضع هذا الأسد، من أين جاء هذا الأسد، أم السؤال هو كيف أفر من هذا الأسد؟ ثم بعد ذلك أحكي عن القصة. نعم مؤامرة يا سيدي نشروها، وطيب وبعدين نسكت كيف نعالج أنفسنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، بيأتوا الفاكسين هيدمروا البشرية، وعلشان يقللوا عدد السكان يعني الخزعبلات التي ما أنزل الله بهم سلطان هذه، ودكاترة وأساتذة وباحثون يقولون ذلك. طب يا سيدي ألمانيا بتطعم بتعطي الفايزر اللي هو مخفف للأطفال 5 سنوات، طب هم يريدون قتل أطفالهم إذن، مع أن هم أصلا في ألمانيا عدد سكانها هم، لماذا يقبلون الهجرة الدول الأوروبية أصلا؟ بسبب تحديد النسل، بسبب أن لا يوجد نسل كثير عندهم، يخشون على 50 سنة ينقرضوا، فلذلك يعطوا الفاكسين هذا اللقاح، يعطوا الأطفال من 5، والآن كل دول أوروبا بتعممه من 5 سنوات، وانت طالع 16-12 كل، وإجباري على المدارس بعد ذلك. انت يعني هم سيريدون قتل أطفالهم؟ أين عقولكم؟ لا كيف هذا يعني؟ نسقلك ولك بيضحون بالسكان، يصعب يضحي بسكانه هو؟ طب يضحي بك ماشي، يضحون بنا وبالأفارقة والجامايكيين، ويضحون بالمسلمين، طب يضحون بهم هم أنفسهم أجيالهم؟ الناس للأسف بعض المسلمين يستسلمون لمفهوم هذه المؤامرة. يا سيدي أنا قلت لك ليس مؤامرة، هم يتآمر، بل مكر الليل والنهار، هم يمكرون بالإسلام، هم يمكرون بالأمم، ينتهبون ثروات الشعوب. نعم أمريكا أغارت وضم، ولا تحتاج المؤامرة، هي أمريكا أمريكا وهؤلاء بغطرستها وكل هذه الأحلاف الصليبية، هي أيضا لا تحتاج مؤامرة، هي بتحتل لما وقت ما تشاء، وتستخدم البيادق التي تحكمنا تحكم العالم الإسلامي أو غير الإسلامي لتنفيذ مشروعاتها، لا تحتاج أمريكا. ولو عملت مؤامرة طب أنا أفعل إيه؟ تداوى عباد الله، لابد أن تتداوى. فبقولك وأنا أرفض الفاكسين، يا رجل أنت تكذبون، إحنا في الواقع رأينا الناس يتساقطون كأوراق الشجر في أيام كورونا الأولى ثم الثانية، العام الأول والثاني، وأصحاب لنا وأصدقاء وأهلنا أهلنا في مصر وفي غيرها نحن سقطوا من كورونا هذه، ثم بعد ذلك لما أخذ الناس وبدأوا في اللقاح الأول ثم الثاني، الناس بفضل الله بدأوا يتعافوا، وبعدين بعد ذلك قلة الوفاية بأمر الله أعطاهم، هي سبب من الأسباب. يقول لك لا أخذ، طب لا تأخذ أنت، لكن لا تنشر أفكارك وخزعبلاتك للآخرين. يعني أنا بتعجب، أنت ترفض واحد، والله صحفي أمس كلمني بالليل يقول لي واحد صحفي مشهور، أنا لا أريد أن أكلمه، قال لي واحد كان يعمل أنا أعرفه الصحفي الآخر هذا، قال لي والله كان من أشد أعداء، يقول لك لا يوجد لكورونا ولا ضد، وهو ضد كورونا، وكان لا يريد لا فاكسين ولا غيره، والله قال لي الله أصابه الله سبحانه بالفيروس ولم يكمل شهر وانهار، ودخلوه على المستشفى على في الأجهزة ومات على طول في الحال، صحفي معروف. قال لي والله هكذا، واحد آخر بأرض الطعن جاله شلل ودخل ومات بعدها، هو بيحكي لي عن أصدقاء وأنا أعرفها أو لا الصحفيين. فتخيل هؤلاء، هذه حالة مكرورة في العالم الإسلامي، وبعض إخواننا لا يسألون عايشين في الوهم، يرون أنت حتى تصيبك المصيبة، طب الناس أخذت الفاكسين، يقول لك أصلي هو بيضع لمدة 5 أشهر 6 أشهر أعطوك مرة أخرى عادي، ما هو ياما أخذنا تطعيمات ونحن صغار ونحن أطفال، تطعيم الجدري وشل الأطفال، وأخذنا كل ما تتخيل من التطعيمات هذه، طب ماذا حدث؟ تم تقليل نسبة الوفيات بفضل الله، حمد خاصة في الأطفال، الأطفال كانوا يحصدون حصدا قديما قبل البنسلين وقبل الأشياء دي والمضادات الحيوية دي وقبل اللقاحات كانوا يحصدون على في العالم. مثلا لو ولد 1000 طفل ممكن يعيش لك منهم 100 يعني. وبعد ذلك سبحان الله لذلك بفضل الله انتشر عدد السكان. نعم يحصدون بقى يقتلون بعضهم بالحروب يقتلون صلت عليهم الله الأمراض والأوجاع. نعم لكن أنت مسلم هل تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالعلاج ولم يأمر إن هو الواحد يتعالج؟ وكانوا يذهبون إلى الحارث بن كلدة طبيب العرب كانوا يذهبون إليه للعلاج. سبحان الله في الصحابة أنا لا بحكي يعني في العصرين هذا بحكي في الحارث بن كلدة. ورغم ذلك وكان هناك أطباء ماهرون في أيام كل أيام دول الإسلام الخلافة الإسلامية. ثم ماذا يقول لك واحد أصلي بسبب السوشيال ميديا وبسبب اليوتيوبر واحد يوتيوبر عنده تخاريب كل قرأت بحثا في أكبر جامعة وتطلع تبحث وراء الموضوع كلها تخاريف. واحد أصلا دماغه ضربة أصلا هو ضد هذه المشروعات. فلازم اعرفوا أي واحد عنده مفهوم مؤامرة لن يجد يعني بص لن يجد سيجد 100 مبرر للمؤامرة. أي تصرف لسلوك الإنسان أنا ممكن أقول لك شكله بيضحك ليه بيتأمر عليه. طب هو ساكت لا بيتأمر عليه. طب هو لازم المؤامرة هذه سهلة تبرير سهل. طب هو مؤامرة سلم له قل مؤامرة ماذا أفعل؟ لا أخذ اللقاح أضيع يعني. طب ربنا عليه يسأل لي إن أنا لماذا فرطت في صحتي؟ الصحة دي بمزاجك أنت ولا من عندياتك أنت؟ أنت ملك لله سبحانه وتعالى مطالب أن تحافظ. يعطيك الفاكسين الثالث الرابع الخام ما هي المشكلة؟ ما تأخذ هي ما هو أنت بتأخذه ما هي علاج كأنك بتأخذ أدوية. ما إحنا بناخذ الأدوية مستمرة. أنا بتعجب أنت بتأخذ الأدوية العادية اللي هي الحبوب هذه ما إحنا بناخذها مستمر وفي بياخذوا أدوية على طول في حياته. ولو ما أخذش إذا لم يأخذ هذه الأدوية التي اخترعها الكفار الذي اخترعها الكفار إذا لم تأخذ هذه الكبسولات والمضادات وهذه الأشياء وأنت مريض ستموت لا محالة إلا أن شاء الله بشيء آخر ولكن غالبا يموت الإنسان. انظر بقى الذي عنده كانسر واللي عنده أشياء والذي لا يتعالج والذي لا يأخذ هذه العلاجات والذي حتى الأمراض العادية إذا لم تأخذ المسكنات أو بعض الأشياء تضيع وأجسادنا ضعيفة أصلا. لا لا لا كل حياتنا كلها مصبوبة كيماوي الجسد كله كيماوي يا جماعة كلها ملوثة. فأنت ماذا أنت فكر نفسك إذا لم تأخذها صرت صحيحا أنت ملوث بالفضائيات وملوث بالغازات هذه والانبعاث هذا وملوث بالغبار والأطربة وعادم السيارات وملوث بالأكل لا يوجد أكل صحي أصلا مهما أنت وضعت عليه التوابل والمقبلات هو لا يوجد أكل صحي أصلا. فأنت تفعل إيه؟ ماذا أين المفر تهرب من؟ اتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا وإياكم رحمته كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنكم وعن أمة الإسلام الغموم والهموم والكروب والأحزان والجوائح والأمراض والأوجاع والأسقام. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان. اللهم أمين. اللهم أمين. وأقم الصلاة. يا أخا الإسلام كبرى كل القصائد في فمي محبوسة محتاجة مني إلى تبياني. الغرب لا تحتل أراضيه ولم يغزوهم أحد نحن الذين نغزى. فإذا نحن في مرحلة اسمها في الشارع جهاد الدافع أعاتب أحارب الشيطان واحتلني كما تشاء. لا هنا في أولويات إلى العلمانية ويدعونا إلى الاشتراكية ولا القومية والوطنية وهو كلك أنا مسلم. هؤلاء الشيوخ لا يتكلمون بصوت عال إلا على المجاهدين فقط لأنهم محميون حفنة من الحكام هم الذين يتحكمون في مصير الأمة من جاكرتا إلى المغرب. يجاهدون والذين سيسلمون الراية إلى المسيح عيسى ابن إذا لا تزال موجودة ابحث عنها زمان. فهم من الخسة بمكان بحيث إنهم لا يسمحون حتى بمجرد النقاش. من الأمريكا وكأن أمريكا تقول للشيء كن فيكون. تبين له أنه عدو لله تبرأ به. سير فلا خطايا ترى نقوصا وسيفي لن يحن إليه غمد. سير فلا خطايا ترى نقوصا وسيفي لن يحن إليه غمد.